قال المصنف رحمه الله تعالى: القول في الأحكام. وهذه الأحكام منها لفظية. إذن الآن نأتي أيها الإخوة إلى ما يتعلق بالأحكام، أحكام الوصية. هنا الذي مضى إنما هو معنى الوصية، الآن ما هي أحكام الوصية؟ الوصية لها أحكام، المؤلف لم يذكر إلا قليلا منها. قال: وهذه الأحكام منها لفظية ومنها حسابية ومنها حكمية. منها حسابية لأن هناك مسائل في الوصايا تشتبه مع الفرائض التي ستلي بعد هذا الكتاب، أي دائما يأتي بعد كتاب الوصايا تجد في الغالب أنه يأتي كتاب الإرث. ولا شك أن الإنسان إذا مات ترتب أموره على النحو الآتي: أولا يبدأ بتجهيزه، هذا هو يأتي في المقدمة قبل أن يوصل إلى الإرث، بتجهيزه، فإنه يحتاج إلى تغسيل، يحتاج إلى كفن، يحتاج أيضا إلى ماذا؟ نعش يحمل عليه، ويحتاج أيضا إلى حفر قبره وإلى دفنه، وربما لا يوجد متبرع في كل الأحوال، فهذه تحتاج إلى ماذا؟ نفقة، فإنها تؤخذ من ماله قبل كل شيء. ثم بعد ذلك ينتقل إلى الدين، والعلماء يقسمون الدين إلى قسمين، وهذا نأخذه إن شاء الله تفصيلا في كتاب الفرائض. ينتقل بعد ذلك إلى الدين لأهميته، ثم تأتي الوصية بعد ذلك، وهذا يدلنا أيها الإخوة على أهمية الوصية. ثم بعد ذلك ينتقل إلى الإرث، أي المواريث، يعني بعد أن تؤخذ، يعني يؤخذ ما يحتاجه الميت، ثم بعد ذلك يسدد عليه من ديون، وهذه الديون قد تكون حقوقا للناس، وربما تكون حقوقا لله سبحانه وتعالى، وربما يكون فيها أيضا حق للإنسان فتكون حقوقا مشتركة. إذن وبعضها تكون وصايا وهي حقوق ماذا؟ للناس، أو وصايا على فعل خير أو على فعل من أفعال الخير. قال: فمن مسائلهم المشهورة الحكمية اختلافهم في حكم من أوصى بثلث ماله لرجل وعين ما أوصى له به في ماله مما هو الثلث. انتبه إلى هذا، هو لو أوصى بثلث ماله لإنسان هذه ليست محل إشكال، لكنه أوصى لرجل أو لامرأة بثلث ماله وعينه، قال هو كذا وكذا، حدده. إذن هو أوصى وحدد ذلك الثلث، فما الحكم هنا؟ سترون الخلاف بين المالكية وبين الجمهور في هذه المسألة، بل إن الجمهور أنكروا على الإمام مالك فيها. قال: اختلاف في حكم من أوصى بثلث ماله لرجل وعين ما أوصى له به في ماله مما هو الثلث، فقال الورثة: ذلك الذي عين أكثر من الثلث. يعني الورثة رأوا أن في ذلك حيفا وأذى وإضرارا بهم، لأنهم اعتبروا أن ما أوصى به والدهم أو أمهم أي الذي يرثونه أيا كان، يرون أنه قد أجحف بمعنى أن بالورثة وزاد في الوصية، لأنه عندما حدد قالوا إن هذا المحدد مالا أو عقارا أو نحوه هو يزيد على الثلث، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، ثم ذكر العلة عليه الصلاة والسلام. وقد رأيتم أيضا أن من العلماء من يستحب ألا تصل الوصية إلى الثلث، بل ينبغي أن تكون دون ذلك، فقد أوصى أبو بكر كما سمعت في ليلة البارحة بالخمس، وقال: أستحب ما استح أختار ما اختاره الله سبحانه وتعالى لنفسه، يعني واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وعمر أوصى بالربع، وأثر عن علي، وسمعتم قول ابن عباس وغير ذلك مما مر. إذن الورثة رأوا أنه أولا أعطى الثلث ولم يعترضوا على الثلث، لكنهم يرون، هكذا هم يرون، أن ما أوصى به يزيد على الثلث. والمراد هنا هل يؤخذ بقولهم، هل يلتفت إلى قولهم في هذه المسألة، أو لا يلتفت إلى قول ماذا هو المراد. قال: فقال الورثة: ذلك الذي عين، ذلك الذي عين أكثر من الثلث. فقال مالك رحمه الله: الورثة مخيرون بين أن يعطوه، بين أن يعطوه ذلك الذي عينه الموصي. يعني هذا ليس شرطا أن يكون لشخص، ربما يقول أوصي لفلان بكذا وكذا وفلان بكذا وكذا وكذا، وهي في حدود الثلث، يعني هو لا يتجاوز الثلث، قد لا يكون هذا لشخص. المهم أن الورثة رأوا أن ما أوصى به زاد على الثلث. نعم، فهل يلتفت إلى قولهم أو لا؟ فقال مالك: الورثة مخيرون بين أن يعطوه ذلك الذي عينه الموصي أو يعطوه الثلث من جميع مال الميت. يعني الإمام مالك قال هم بالخيار بين أمرين، إما أن يعطوه الوصية التي أوصي بها وانتهى الأمر، يعني هذا القدر الذي أوصي له به وحدد يسلمه له الورثة وبعد ذلك يصبح المال له، هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني، الخيار الثاني عند الإمام مالك، لا، أنهم في ذلك يجعلونه شريكا معهم وبعد ذلك يقوم المال ويأخذ الثلث، وقد خالفه في ذلك الأئمة الثلاثة وغيرهم، وقالوا بأنه لا خيار في هذا المقام ولا رأي للورثة، لأنه حدد ولا ينبغي أن يرجع إلى ذلك، فلا يتهم الموصي في هذا المقام، لأن فعله هو فعل بر وينبغي أن يوقف عند وصيته ولا ينظر إلى ما ادعاه، ما أقامه الورثة من دعوى بأنه زاد وأنه حصل منه حيف فيما يتعلق بحقهم، بل ليس لهم، بل عليهم أن يعطوه ما حدد أي للموصى له، وليس لهم أن يختاروا في ذلك. وسموا هذه المسألة خلع الثلث، يعني تسمى عند المالكية مسألة خلع الثلث. ما معنى خلع الثلث؟ إزالته، يعني أزيل هذا الثلث، هو أوصى بالثلث ثم بعد ذلك حدده بأشياء، فسموها مسألة خلع الثلث، كأن هذا الثلث أخذ ورمي به وعيد إلى ما قاله الورثة أو خيروا في ذلك. قال: وخالفه في ذلك أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وأحمد وداود. إذن الأئمة الثلاثة كلهم خالفوا، بل أنكروا ذلك، يعني أنكروا ذلك على المالكية، واعتبروا أن ذلك يتعارض مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فهذا أوصى لإنسان وحدد له القدر وجعله في الثلث، ثم بعد ذلك فسره في أمور، يعني بينه في أمور، إذن هو لم يتجاوز الثلث، ولا ينبغي أن يقام الشك حوله، بل ينبغي أن تنفذ وصيته. وهذه الوصية أصبحت حقا للموصى له، وأصبحت خالص ماله، ليس لأحد أن يشركه فيها، ولذلك لا ينظر ولا يلتفت إلى ما ادعاه الورثة. قال: وعمدتهم أن الوصية قد وجبت للموصى له بموت الموصي وقبوله إياها باتفاق. إذن هي تحققت بشرطين، الشرط الأول أنه كان قد قبل الوصية وقد عرفتم هذا، والشرط الثاني أنه قد مات الموصي، فأصبحت لازمة متحققة له. إذن بموت الموصي وقبول الموصى له لهذه الوصية أصبحت حقا له، وما دامت قد أصبحت حقا له فهي خالص ماله، وإذا كان خالص مالي فليس لأحد أن يتعدى عليه أو أن يأخذ منه ولو فلسا إلا عن طيب نفس. وإعطاء الورثة الخيار في ذلك كأنه تعد على الموصى له وتصرف في حق قد ثبت له شرعا. قال: وعمدتهم أن الوصية قد وجبت للموصى له بموت الموصي وقبوله إياها باتفاق، فكيف ينقل عن ملكه ما وجب له بغير طيب نفس منه وتغير الوصية؟ إذن هذا يشير أشار إشارة دون أن يذكر إلى الحديث الذي مر بنا وهو سنده صحيح، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فهذا أصبح حقه. وكونه يرجع ويدعي الورثة ثم تعاد وتصف الأموال ويعطى الثلث، هذا تصرف أيضا في الوصية وتدخل فيها. قال: وعمدة مالك رحمه الله إمكان صدق الورثة فيما ادعوه، وما أحسن ما رأى أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله في هذه المسألة، لأن ابن عبد البر هو الذي ساق هذه المسألة في كتابه الاستذكار، والمؤلف نقل عنه ثم بعد أن عرضها أبدى رأيه في المسألة، فالمؤلف يستحسن رأي ابن عبد البر، يعني جاء برأي وسط في هذا المقام، المؤلف نقله عنه. وذلك أنه قال: إذا ادعى الورثة ذلك كلفوا بيان ما ادعوا، فإن ثبت ذلك أخذ منه الموصى له قدر الثلث من ذلك الشيء الموصى به. لكن الجمهور رحمهم الله تعالى يرون غلق هذا الباب وعدم التدخل فيه، وأن هذه وصية يجب أن تنفذ، وما دامت في حدود الثلث وحددها الموصي فلا ينبغي حقيقة أن يتصرف فيها، وأن التصرف فيها تعد. وأما دعوى الورثة فهي دعوى، ولو يعطى الناس بالدعواهم لادعوا كما جاء في الحديث دماء رجال وأموالهم، حتى وإن كان الورثة فإنهم في ذلك لا ينظر إليهم، لأن المال أصلا إنما هو مال الموصي وهو قد رضي بذلك وقدره بالثلث. نعم. قال: إذا ادعى الورثة ذلك كلفوا بيان ما ادعوا، فإن ثبت ذلك أخذ منه الموصى له قدر الثلث من ذلك الشيء الموصى به وكان شريكا للورثة، وإن كان الثلث فأقل جبروا على إخراجه، وإذا لم يختلفوا في أن ذلك الشيء الموصى به هو فرق الثلث فعند مالك أن الورثة مخيرون بين يدفع إليه ما وصي له به أو يفرج له عن جميع ثلث مال الميت. إذن هذا كلام عبد البر هو استحسان منه رحمه الله تعالى، هو يستحسن هذا، أننا نطالب الورثة: أنتم ادعيتم فعليكم أن تبينوا، فإذا ثبت أن ما أعطي أكثر من الثلث يكون فيه حيف فيرجع. لكن جمهور العلماء رأوا أن ذلك من باب سد الذرائع، وتعلمون بأن سد الذرائع قاعدة معروفة في الشريعة الإسلامية، فلأن ذلك لو أخذ به لفتح بابا، وربما قام كثير من الورثة، لأنه ليس كل الوارثين عندهم من الورع والتقى ما يعصمهم من مثل ذلك، فربما حب المال والتعلق به ووجود صعوبة أن يخرج شيء من مال مورثهم لغيرهم، ربما يرون أن ذلك أمرا يضايقهم، ولذلك ربما يسعون إلى ذلك، فرأى جمهور العلماء غلق هذا الباب، ويكون ذلك من باب سد الذرائع، وهي قاعدة معروفة معمول بها شرعا، وما أكثر ما أخذ بها المالكية، لكنهم في هذا المقام ما أخذوا بها لأنه نظر إلى التهمة، لأنه ربما يكون المورث متهما أراد أن يحيف على الورثة، ولكن لا ينبغي حقيقة أن يظن ذلك به. قال: فعند مالك أن الورثة مخيرون بين يدفع إليه ما وصي له به أو يفرج له عن جميع ثلث مال الميت، إما في ذلك الشيء بعينه وإما في جميع المال على اختلاف الرواية عن مالك في ذلك. وقال أبو حنيفة والشافعي: له ثلث تلك العين ويكون بباقيه شريكا للورثة في جميع ما ترك الميت حتى يستوفي تمام الثلث. وسبب الخلاف أن الميت لما تعدى في أن جعل وصيته في شيء بعينه، فهل الأعدل في حق الورثة أن يخير بين إمضاء الوصية أو يفرج له إلى غاية ما يجوز للميت أن يخرج عنهم من ماله، أو يبطل التعدي ويعود ذلك الحق مشتركا؟ قال: وهذا هو الأولى إذا قلنا إن التعدي هو في التعيين يعني قصده بأن التعدي إذا قلنا هو في التعيين هو في الثلث حق له، لكن كونه عين إذا قلنا يقول إن التعدي بالتعيين يحصل هذا الخلاف، لكن هو لو قال الثلث انتهى، سيقوم ما له من أموال ويؤخذ الثلث وانتهى. قال أعني أن الواجب أن يسقط التعيين، وإما أن يكلف الورثة أن يمضوا التعيين أو يتخلوا عن جميع الثلث فهو حمل عليهم. قال فهو حمل عليهم. قال رحمه الله تعالى هذا كله تعقيبا على كلام ماذا ابن عبد البر، ولكن الأولى في مثل هذا هو إلا تفتح هذه الأبواب، وما دام الموصي قد قيد ذلك فينبغي أن تنفذ وصيته، وهو في حياته له أن يتصرف بجميع ماله، هذا أمر قد مضى له الحق في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن هذا الباب اختلافهم في من وجبت عليه زكاة فمات. هذه أيضا مسائل أخرى سيدخل فيها المؤلف. أنتم تعلمون بأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، ولا يجوز لمسلم أن يفرق فيها، سواء كانت زكاة نقد أو زكاة حرف أو زكاة ماشية، فكل ما يجب على المسلم أن يؤديه عليه أن يؤدي ذلك. وتعلمون بأن أبا بكر رضي الله عنه قال والله لو منعوني عناقا كانوا يدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، وقال لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فهي شقيقة الصلاة وكثيرا ما تذكر معها. يقول الله سبحانه وتعالى ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن الزكاة ركن من أركان الإسلام، فلو قدر أن إنسانا تساهل في أمر الزكاة ثم بعد ذلك أوصى بإخراجها، والخلاف هنا هل تخرج من الثلث الذي أوصى به أو أنها تخرج من المال قبل أن يؤخذ منه الثلث. وأيضا مثل أيضا الزكاة أيها الإخوة، من مات وعليه حجة الإسلام ونقصد بها الحجة الواجبة، أو من كان عليه نذر، لأن النذر وإن كان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل، لكن إذا والأصل في الإنسان أنه إذا أراد أن يفعل فعل خيرا يفعله، لكن بعض الناس يجدون شحا في أنفسهم وصعوبة في إخراج بعض القربات، فترى أنه يلزم نفسه بفعل شيء من الأشياء، وربما يقيد ذلك بأن يشفي الله مريضا أو يقدم ابنه وغير ذلك، أو يشفى هو أيضا من المرض، فهذا النذر أيضا يجب أيضا أن يخرج. كذلك أيضا الكفارات، فهناك كفارة القتل وهناك كفارة الظهار وهناك كفارة الأيمان، إذن هذه واجبات لو قصر الإنسان فيها وأخرها فأدركته المنية قبل أن يؤدي هذه الأمور الواجبة عليه، فما الحكم هنا؟ هل هذه تخرج من ثلثه أو أنها تخرج من المال أولا؟ وهل هناك فرق بين هذه وبين الديون التي للآخرين؟ لأننا أشرت إليكم قبل قليل بأنه أول ما يبدأ بتركة الميت يخرج منها ما يتعلق به هو، هذا يدلنا أيها الإخوة على أن هذه الشريعة الإسلامية تظل مع الإنسان حتى بعد مماته، يجهز يغسل يدفن إلى غير ذلك مما يتطلب، ثم الديون التي عليه ديون الآخرين. قال رحمه الله تعالى ومن هذا الباب اختلاف في من وجبت عليه زكاة فمات ولم يوصي بها، وإذا وصى بها فهل هي من الثلث أو من رأس المال؟ فقال مالك رحمه الله إذا لم يوصي بها لم يلزمه لم يلزم الورثة إخراجها. يعني هناك فرق بين أن يوصي أو لا يوصي عند مالك وأبي حنيفة، أما عند الإمامين الشافعي وأحمد رحمهم الله جميعا فهم يرون أنها تخرج من أصل المال وليس من الثلث. وقال الشافعي رحمه الله يلزم الورثة إخراجها من رأس المال. إذن الشافعي وأحمد يرون أنها تخرج من رأس المال، أما أبو حنيفة فيفرق بين أن يوصي أو لا يوصي، فإن أوصى أخرجت وإن لم يوصي فلا. ومالك رأيتم رأيه في ذلك. قال فعند مالك قال وقال الشافعي يلزم الورثة إخراجها من رأس المال. قال رحمه الله وإذا وصى بها. وسيأتي بأن من أسباب الخلاف أن ذلك دين، فهل هناك فرق بين دين المخلوق وبين دين الله؟ الزكاة لا شك أن فيها حقا مشتركا، فهي حق لله سبحانه وتعالى، لأن هذا واجب وفريضة مما فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده، فيكون ذلك حقا لله، وهي أيضا حق لمصارف الزكاة، فيصبح أيضا تصبح الزكاة فيها حقا مشتركا بين الخالق والمخلوق. قال رحمه الله تعالى وإذا وصى بها فعند مالك يلزم الورثة إخراجها وهي عنده من الثلث، وهي عند الشافعي في الوجهين من رأس المال شبهها بالدين، يعني وهي عند الإمامين الشافعي وأحمد من رأس المال. ومن الآن أنا أقول لكم أنا أرجح هذا الرأي أنها من رأس المال. نعم. قال شبهها بالدين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى. هذا يشير إلى الحديث المتفق عليه وقد مر بنا في عدة مواضع، منها عندما كنا ندرس كتاب الصيام، وكذلك أيضا ما يتعلق بالكفارات مر بنا، والنذور أيضا مر بنا في عدة مواضع. وهذا الحديث المتفق عليه هو حديث عبد الله بن عباس أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. إذن ترون الرسول صلى الله عليه وسلم قايس له في هذا المقام، يعني ضرب له مثلا، والأمثال كما تعلمون أيها الإخوة مما تستفر بها ماذا الأمور وتتضح، ولذلك نجد أن من أساليب القرآن كثر ضرب الأمثال، والله تعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له نعم فقط، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعلم، فأراد أن يستقر ذلك في ذهنه وأن يأخذه عن طريق التسليم والإقناع أيضا والاقتناع به، فقال له أرأيت لو كان على أمك دين، يعني حق من حقوق الناس، أكنت قاضيه عنها؟ يعني أتؤدي هذا الدين عنها لصاحب الحق؟ قال نعم. فهو أجاب قال فدين الله أحق أن يقضى. إذن إذا كنت تؤدي حقوق الناس التي كانت دينا على أمك أو أبيك أو كذلك عليك فدين الله أحق بالقضاء. قال إذن هذا دليل الذين قالوا بأنها تؤدى ضمن الديون، والديون تأتي في المرحلة الثانية بعد تجهيز الميت ينتقل بعد ذلك إلى الديون. إذن هذا يؤيد مذهب الشافعية والحنابلة الذين قالوا بأنها تخرج ماذا؟ من رأس المال. قال رحمه الله تعالى وكذلك الكفارات الواجبة والحج الواجب عنده. إذن أيضا ضم إلى ذلك أيضا المؤلف، لأن الكفارات متعينة، تعلمون من جامع في نهار رمضان كفارته عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ومثلها كفارة الظهار وكذلك القتل. وهناك كفارات أخرى ككفارة اليمين فإنها تخرج أيضا، وهناك أيضا نذر، وهذا لم يشر إليه المؤلف، فإن النذر ينبغي أيضا، وسئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة المرأة التي أمها نذرت أن تحج فذكر لها مثل ذلك، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. إذن حقوق الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تؤدى، وكيف يواجه المرء ربه وعليه حقوق قد قصر فيها؟ فكل مسلم سيسأل أول ما يسأل عنه عن هذه الشهادة. ولا شك أيها الإخوة بأن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وأيضا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، وأن هذه الصلاة وضعت فاصلا بين الكفر والإيمان، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وأن الزكاة واجبة، وكذلك الصيام والحج، وأن الإنسان مأمور بأداء الواجبات، فمن أدى الواجبات واجتنب المحرمات فإنه حقيقة قد عصم نفسه من الوقوع في العذاب. قال وكذلك الكفارات الواجبة والحج الواجب عنده. ومالك رحمه الله تقيده بالحج الواجب، لأن الحج كما تعلمون منه ما هو واجب ومنه ما هو تطوع، والحج يجب مرة في العمر، وقد سئل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت ثم قال مرة، والرسول صلى الله عليه وسلم يتوقف أحيانا عن الأسئلة، ولذلك ترون أن الصحابة رضي الله عنهم لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوكم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وكان الصحابة يفرحون إذا قدم رجل من الأعراب ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأعراب عنده الجراء وجاء لا يعرف شيئا من الأحكام، فيتقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستفتيا، كالذي قال يا رسول الله، تقدم وهو يخطف فقال يا رسول الله هلك المال وجاء العيال فادعوا الله لنا، فدعا رسول الله صلى الله على المنبر فنزل المطر، ثم يأتي في الأسبوع الذي يليه فيطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله أن يوقف المطر لأنه زاد. إذن كان الصحابة يفرحون لكنهم كانوا يتأدبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى ومالك يجعلها من جنس الوصايا بالتوصية بإخراجها بعد الموت، ولا خلاف أنه لو أخرجها في الحياة أنها من رأس المال ولو كان في السياق. هذا جيد، هذه لفتة جيدة من المؤلف. يقول المؤلف ولو أخرجها في الحياة فإنها تكون من ماذا؟ تكون من رأس المال حتى ولو كان في السياق. ما هو السياق؟ الغرغرة، نزعات الموت، وهو في نزع الموت، في سكرات الموت، حتى لو أخرجها صحت، يعني والآن وهو في نزعات الموت. القصد السياق يعني النزع. الإنسان عندما تخرج روحه منه. نعم. قال وكأن مالكا اتهمه هنا على الورثة. وهذا أيها الإخوة قلت لكم كثيرا وأكرر، قراءتنا لهذه الكتب لا تقتصر فقط على الأحكام، وإنما نستفيد أيضا منها معاني قوية وعبارات جزاء ربما كثير منا ما معنى السياق. ولو كان في السياق يعني تصور أنه سياق الشيء الذي يأتي بعده، لكن هو قصده بالسياق لأن له عدة معاني، القصد هنا والمقام يقتضيه أنه في النزع. إذن هذه الكتب القديمة قراءتها أيضا تقوي ماذا؟ محفوظاتنا من اللغة، يعني تعطينا ألفاظا قوية ربما غفلنا عن كثيرا منها وأصبحنا نتعامل بالألفاظ اليسيرة السهلة المتداولة القريبة، لكن مثل هذه الألفاظ وهي أيضا مصطلحات فقهية ينبغي أن نستفيد منها. فهذه فائدة وما أكثر الفوائد في قراءة كتب المتقدمين. قال وكأن مالكا اتهمه هنا على الورثة، أعني في توصيته بإخراجها. قال ولو أجيد هذا لجاز للإنسان أن يؤخر جميع زكاته طول عمره إذا دنا من الموت وصى بها. يعني هذا تفريعا على التهمة، يقول وكأن مالكا اتهم، وربما بعض الناس يؤخر زكاته ويتمتع بكثرة المال ويحبون المال حبا جما ويجمع، فإذا أحس بدنو أجله حينئذ بادر وأخرج. أولا المؤمن الذي يخشى الله سبحانه وتعالى ويخاف هو يعلم بأنه ليس هناك حدا مقدرا لهذه الحياة، ليس هناك مقدار معين من السنين لا بد أن تصل إليه، قد تأخذك المنية وأنت في الشهر الأول رضيعا، وربما في السنة الأولى، وربما في العاشر، وربما في العشرين. وكم من أناس كانوا مرضى وبجوارهم أصحى في غاية الصحة، فتوفي الصحيح ومات وبقي المريض صحيحا، كما رأيتم في قصة سعد بن أبي وقاص، عاش 45 عاما بعد ذلك الوجع الشديد الذي ألم به والذي عرض فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصي. قال رحمه الله تعالى: فإذا زاحمت الوصايا الزكاة قدمت عند مالك على ما هو أضعف منها. وقال أبو حنيفة: هي وسائر الوصايا سواء، يريد في المحاصرة. واتفق مالك وجميع أصحابه على أن الوصايا التي يضيق عنها الثلث إذا كانت مستوية أنها تتحاص في الثلث. هذه أيضا مسألة مهمة، يعني إذا أوصى بعدة وصايا فهذه الوصايا لا تخلو من أمرين: إما أن تكون متقاربة متساوية أو غير متساوية من حيث الأهمية، فإن كانت في أهميتها متساوية أوصى لفلان وفلان وفلان فإنهم حينئذ يتحاصون، أي كل يأخذ حصته ويلحقه النقص، يعني إذا زادت على الثلث يرجع كما تعرفون في الرد في الفرائض، إذا يرجعون فيلحق النقص الجميع. هذا ليس مذهب مالك، هذا عند العلماء جميعا، عند الأئمة جميعا رحمه الله تعالى. نعم. قال: واتفق مالك وجميع أصحابه على أن الوصايا التي يضيق عنها الثلث إذا كانت مستوية أنها تتحاص في الثلث، وإذا كان بعضها أهم من بعض. هذه نقطة أخرى، جاء إلى أهم، ما هو الأهم؟ لو كان فيها وصية لزيد من الناس ولعمر وفيها اعتاق رقبة، عتق الرقبة أهم، ولذلك اختلف العلماء في العتق، هل العتق يعتبر خارج عن ذلك فيؤتى أولا فيعتق هذا الغلام أو هذا الشيخ، فإذا ما اعتق يرجع حينئذ، فإن كان بقي شيء من الثلث رجعوا إليه أخذوه متحاصين، يلحقهم النقص كل على قدر ما أوصي له به مردودا على النقص. هذه المسألة أكثر العلماء قالوا بها، يعني هذا هو قول مالك وقول أبي حنيفة، وهي أيضا رواية للإمامين الشافعي وأحمد، لكن هناك رواية أخرى للإمامين، هي رواية لأحمد وقول للشافعي، إلى أن العتق لا يختلف عن غيره، فإنهم كلهم يتحاصون، لا يقدم العتق على غيره، ولا شك أن الأولى هو تقديم العتق، وهذا هو رأي الأكثر، وهذا هو الذي تقتضيه أصول هذه الشريعة، وهذا هو الذي حض الله سبحانه وتعالى عليه، وهذا هو الذي كان يؤكده رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرغب فيه ويدعو ويبين ثواب من يبادر إلى عتاق الرقاب. وتعلمون ما حصل لأبي بكر رضي الله عنه من الثناء عليه. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان بعضها أهم من بعض قدم الأهم، واختلفوا في الترتيب على ما هو مسطور في كتبهم، يعني مسطور مدون. قال رحمه الله تعالى: ومن مسائلهم الحسابية المشهورة. الآن فقال انتهى من اللفظ ومن الأحكام وبقيت المسائل الحسابية. قال: في هذا الباب إذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلثيه. إذا صار أكثر من ماذا؟ أوصى لشخص ماذا بثلثين ولآخر بماذا؟ بثلثيه. نعم. ورد للورثة الزائد، فعند مالك والشافعي أنهما يقتسمان الثلث بينهما أخماسا. قال أبو حنيفة: بل يقتسمان الثلث بالسوية. وسبب الخلاف: هل الزائد على الثلث الساقط هل يسقط الاعتبار به في القسمة كما يسقط في نفسه بإسقاط الورثة؟ فمن قال يبطل في نفسه ولا يبطل الاعتبار به في القسمة إذ كان مشاعا، قال: يقتسمون المال أخماسا. ومن قال يبطل الاعتبار به كما لو كان معينا، قال يقتسمون الباقي على السواء، يعني حسب ما جاء في الوصية. نعم، لكنها ترد. نعم. ومن مسائلهم اللفظية في هذا الباب، إذا أوصى بجزء من ماله وله مال يعلم به ومال لا يعلم به. إذا أوصى بجزء من ماله لكن له مال معلوم ومال لا يعلم، وهذا يحصل أكثر في هذا الزمان، وبخاصة الذين يشتغلون في عدة أنواع من التجارات، فتراه يشتغل في العقار، وتراه يشتغل في الأقمشة، وربما في المواد الغذائية، وربما في السيارات وغيرها، فتتنوع وتجد له أموال في هذه البلد الذي يقيم فيها، وله أموال خارجه، وربما لكثرة أمواله يصعب حصرها، فهناك أموال مدونة معلومة وأموال غير معلومة. فما الحكم في هذا المقام؟ هل الثلث يؤخذ من الجميع أو يؤخذ مما هو معلوم؟ قال رحمه الله تعالى: فعند مالك رحمه الله أن الوصية تكون فيما علم به دون ما لم يعلم، وعند الشافعي رحمه الله تكون في المالين، وعند الشافعي وأحمد تكون في المالين. وسبب الخلاف هل اسم المال الذي نطق به يتضمن ما علم وما لم يعلم؟ هذا هو الواقع، لأنه إذا أطلق قال ثلث مالي فماله لا يتجزأ، لا فرق بين الغائب وبين الحاضر، سواء كان الغائب دينا عند أشخاص أو كان أيضا في مكان لا يعرف أو يحتاج إلى التحري عنه. القصد المال الحاضر الذي بين يديه، ويعرف مال غائب على أي حال كان، سواء كان دينا أو غيره، هل يدخل فيه أو لا يدخل؟ الصحيح أنه يدخل، لأنه لو لم يرد ذلك لقال أوصي بثلث مالي الحاضر لفلان، لكنه أطلق وقال أوصي أو أوصيت بثلث مالي ماذا لفلان وأطلق، فماله كل لا يتجزأ، فلا يختلف نقده عن عقاره، ولا كذلك أيضا عروض التجارة عن غيرها، ولا ما هو بين يديه مما هو غائب عنه، ما دام يملك ذلك المال ويحق له التصرف فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمشهور عن مالك رحمه الله أن المدبر يكون في المالين إذا لم يخرج من المال الذي يعلم. وفي هذا الباب يكون في المالين، انظروا مالك استثنى، لماذا؟ لأن هذا فيه مصلحة، المدبر ربما لو كان في المال الحاضر قد لا يصل ذلك به إلى العتق، لكنه ماذا قال في المالين معا؟ لأن المدبر مما حظ على اعتاقه، وهو قد علق بالموت بالوفاة، فاستثناه مالك. لا شك أن مذهب الجمهور في هذا أولى، لأن هذه الوصية واضحة وقيدت بالمال، فلماذا نخصها بجزء من المال ونخرج الجزء الآخر؟ لا، ينبغي أن تكون عامة. قال: وفي هذا الباب فروع كثيرة وكلها راجعة إلى هذه الثلاثة الأجناس. نعم، الفروع الأجناس التي قال عنها اللفظية وكذلك الحكمية والحسابية، هي لا تخرج، إما أن ترجع إلى اللفظ، وإما إلى الحكم، وإما إلى ماذا؟ الأمور الحسابية، وكل أشار إليه. نعم، الفروع كثيرة جدا، والمؤلف كما ترون حصرها في مسائل معدودة أخذناها في درسين، وربما لو قرأتمها في بعض الكتب المطولة تجدون أنها ربما تبلغ 300 صفحة وأكثر، لأنها كثيرة جدا، لكن هذه نعمة حقيقة أيها الإخوة، لأنه مع اختصار هذا الكتاب كم أمضينا فيه. قال رحمه الله: ولا خلاف بينهم أن للرجل أن يوصي بعد موته بأولاده، وأن هذه خلافة جزئية كالخلافة العظمى الكلية التي للإمام أن يوصي بها. انظر إلى هذه العبارات، هذه تحتاج إلى وقفة وإلى تدقيق فيها، هو يعطي إشارات في الحقيقة، هذا كلامه الذي هو تكلم عنه في سطر هو يحمل معاني كثيرة، نأخذها واحدة واحدة. قال: ولا خلاف بينهم أن للرجل أن يوصي بعد موته بأولاده. نقف عند هذا. للرجل أن يوصي بعد موته بأولاده، أي يجعل وصيا عليهم. هنا انتقلنا من الموضوع الأول، هناك أوصى بجزء من المال للآخرين، الآن يريد أن يتخذ وصيا يقوم على أولاده، فله الحق في ذلك. المسألة فيها تفصيل بالنسبة لأولاده الصغار القصر الذين يعتبرون أيتام، الذين إذا مات يعني يكونون صغارا، وكذلك أيضا من ليس عنده، من عنده سفه في المال يعني عدم الرشد فيه، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، كذلك لو كان له أولاد عقولهم مختلة مجانين أو نحو ذلك، فإنه يوصي له أن يتخذ رجلا ليكون وصيا عليهم، ويكون هذا الوصي يعمل بما فيه مصلحتهم، بما فيه الحظ عليهم، يقوم برعاية شؤونهم بمتابعتهم، وأيضا يحسن التصرف في أموالهم ورعايتها. هذا أمر لا شك فيه بأنه جائز. أما لو كان أولاده قد بلغوا عقلا راشدين، وكذلك أيضا بالنسبة لإخوته وأعمامه ونحو ذلك، فليس له حقيقة ماذا أن يتخذ وصيا على هؤلاء. إذن للإنسان أن يجعل وصيا على أولاده. ثم نأتي بعد ذلك إلى مسائل خلافية في هذا، لكن الحنفية والشافعية يرون أن للجد الولاية على ابن الابن وإن نزل. لماذا؟ قالوا لأنه علاقة به ولادة وتعصيبا، فالجد هو أبو الأب، وهذا هو ابن ماذا؟ الابن. إذن اللحمة متصلة، والميراث أيضا تعصيبا، والجد أب. وخالفهم أيضا غيرهم من الفقهاء كالحنابلة، فقالوا ليس له ذلك. لماذا؟ قالوا لأن للأب أن يتخذ وصيا، لأن الأب إنما هو يدلي بدون واسطة، فعلاقته بالابن بدون واسطة. أما الجد فعلاقته بابن الابن بواسطة، والواسطة هو هذا الأب. قالوا فيكون بمنزلة الإخوة، لأنهم يدلون ماذا؟ بواسطة. هذا فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بالجد. هل للأم الولاية أيضا؟ أيضا هذه اختلى، ليس فيها خلاف حقيقة كبير، وإنما هو وجه في مذهب الشافعية